do filme. سدياي صاف حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة سدياي صاف حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك ليك بقدم عمري بهدي لك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي لك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك انت مالك عمري انت انت وحدك ربي وكل حبي ليك غالي يا رب عليا غالي عملك فيا حبك مالي كياني كنزي وكل ماليا غالي يا رب عليا غالي عملك فيا وحبك مالي كياني كنزي وكل ماليا انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك رافع ايدي عندك ملكي وعزي وسيدي وبعز انا مش عاوز حاجة ان كانت مش راح ترضيك وبعز انا مش عاوز حاجة ان كانت مش راح ترضيك ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملعني ويكفيني غير بس اللي بيديك ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عيني ويكفيني غير بس اللي جود بإيديك. ماشي السكة بفرحة وبعلن، انت يا صاحبي بعد بتعلن، تاكل جسدي وتشرب دمي، تثبت فيا واثبت فيك، تاكل جسدي وتشرب دمي يا واثبت فيك. ابدا ابدا مهوش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود على غيرك، لكن سنكون سندي كله عليك. ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنود على غيرك، لكن هيكون سندي كله عليك. رافع عيني بحب الحضنك برجاء توبة في وفرات، راجع راجع ليك مساحية فيها تعلم أشهادي، راجع راجع ليك مساحية علم أشهد بيك. أبدا أبدا مش متساب وحدي هنا في دنيا الأتعاب، مليان قلبي سلام من وعدك، رب المجد بذاته حميك. أبدا أبدا مش متساب وحدي هنا في دنيا الأتعاب، مليان قلبي سلام من وعدك، رب المجد بذاته حميد. بس كلماتها مختلفة، مش كلماتها مختلفة.